قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم، رواه مسلم من طرق، وفيه قصة. زار وصد وحفتا وهشت. وروى الإمام أحمد كذلك، ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي رضي الله عنه أخبرنا بشيء أصره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أصر إلي شيء كتمه الناس، ولكن سمعته يقول قصك أوي كأبي طفيل فالمبا علي ما نود رزاي خوالي به إمام علي هوا من فيبدأ بشتيك كفي أغمس صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنهيني بتوي وتبي حتى بكتي تين وتبي. إمام علي فأمير رضي الله عنه ما أصر إلي شيئا كتمه الناس، يعني كتمه من الناس أو نفيه. في پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم هیچ تکی بنهانی بمن نوت و بخلطی نوت، ولیکن سمعتو یقول بلام بیستوما لپیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وعلا سلم کی فرمو لعن الله من ذبح لغیر الله، لعنت خواه لو کسبک حیوان سلم رب غیر خواه، ولعن الله من آوى محدثا، لعنت خواه لو کسبه كدالدي توان باردات فشقيرية كات، ولعن الله من لعن والديه، لعنتي خوالوك سبك لعن لديك باوكك، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعنتي خوالوك سبك كما بين الزوي أقورت، يعني المنار يعني علامة. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. إمام علي رضي الله عنه هو الإمام أمير المؤمنين شو إيمان دارا أبو الحسن الهاشمي، وبهمان شوى أبو الحسين. اما زي في اغامر بو صلى الله عليه وسلم وميردي شي في اغامر بو صلى الله عليه وسلم فاطمة وهذا في اغامر صلى الله عليه وسلم بيبا خزوري، وكان من اسبق السابقين الاولين، يعني لو اني كوان من دال بو قوار بيتو بالغ الى بيوان ابو بكر رضي الله عنه، فاني كمن دال بو لا فيش خلقي دا مسلمان بوبي بريتيلا إمام علي رضي الله عنه بجاري بدري كدو بيعة الرضوان يكيك لو دا كسيك مجدي بهاشي بيدراوة كبيع غمر فمي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة ها دقيت أوكت شارم خلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه وفضائل مناقب مشهورة لبخاري على مسلم لسنن كان فضائلها تو ابن ملجمي خوارجي الخارج عن خوارج الخوارج بو لا مانج رمضان صالي تشل تشلي هجري لمانج رمضان أو خارجية إمام علي شهيد كيد رزاي خوالا إمام علي بي يبيشا حكم كفر عندها بسريا كافريان كيد بو أوي خيني حلاو شي أوان شي أكان يبيشا بي كافريكا أصابي خوان شون شي أكاول شون آيات حديثك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث حلالنية خيني هش مسلمان إلا بسيانة وكلوانا التارك لدينه المفارق لجماعة خو إمامي علي رضا خالي بي دين إسلامي ترك نفردو فاشقز نبوتو لإسلام خو إلا مسلمانان جيا نكردو فلام اوان چونكي بدلين نبو امامي علي رضا خواله بي وكو حماستي اوانيشي ناكد چيان كد حكم كفران ده بس اجل اتشا كافريان كد خوارجا كان دواي اوا اتو چيان كد خنا حلاو كدو و زمان رمضان سالي چل كشتيان شهيديان كد رضي خوالة إمام علي قوله لعن الله اللعنة البعد من عن مضان الرحمة وتدوري للرحمة خو ومواطنها قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها لعين يا ملعون فوكسانا أو تليت ك او كردارانيان انجام دابت كشرعان دروس بيه لعنتيان لابكت او دعي عليه بها فهو او تاوانوا دعاي شري لابكره كبرتي للعنت قال ابو السعادات اصل اللعن الطرد والابعاد من الله هذا اصل لعن بريتي للعنت فرد در كردن وهروها دور خصنا والأخوة وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين أخوة قرومي ربان بإبليس لعنتي من اللي بحتى وروج قيامة روج قيامة جهنم بإسال مصر ومن الخلق السب والدعاء كواتا لعن الله فأنا أخوة لعنتي ليك يا من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم أول عندي لعنتي بمعنى درخصنا ولا الرحمة فما قد خلق بيني أخوانا بيلين بمعنى سكاتي كده بمعنى جنودانا بمعنى دعاي شر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه يعني لفظك أوانية معناه يقصك أوهين أقليك الدواء ما معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده فتخيروا مهربا لعنتك لو كسانيك بهوي تاوانيك وشايسي أوبون كلعنة عليك فوكو شون خيروا مهربا يصلي على من استحق الصلاة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام هو الذي يصلي عليكم صلاة إخوان سر عبادي بمعنى عفو بمعنى لخشبون بمعنى بلبرزية بمعنى رزامندية يعني إخوة يقول رازية لي إخوة يقول رمي ربانا كسك الرازي بملائكة الرازي وعبد صالح جابت شي به بلي راجب كخوا يقولوا ميرا بان راجب ولا امام علي رضي الله عنه في غمل لي راجب صلى الله عليه وسلم ملائكه لي رازيه خوارج باش لي رازيني كواتو كخوا لي راجب ابي توي شي بكي تو لي راجبيت او خوشويسي على بر او که خواهی گروه میربان لعنتی لیا کردو یعنی خواهی گروه میربان چیه دی؟ رقی لیه دی کاده به توی چی بکید؟ توی رقی لیه بی او خوش شوی سور رقی لبونه برخواهی نک بگیره هوا هواس وقال ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیر وقال ملعونین اینما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لها الشيء نقبل لها الكاتب كافرنا بجيرة يعني بوكوش لين أوانا ملعونة يعني دول للرحمة إخوة هتا كي هتا توباك أقل توبان كتو الله خواهي قولوا ميربان أزانيك أوانا إيمان نهينا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سائر والقرآن كلام تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام جبريل جبرائيل دو كان درس القرآن كلام إخوائي بوحينا رتيبو في أغمى صلى الله عليه وسلم بوحيكي وبوحي جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني جبريل كان درس بكي في أغمى صلى الله عليه وسلم وجبرائيل سمع منه جبرائيل عليه السلام لكي بيستوى لأخوائي بيستوى كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم هو الذي يصلي عليكم فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب فمن أخوائي رمي ربان أو عبدي که جگه رزامندی خوابه خواه گروه مهربان لای ملائکه باسه کد که هر ایوه نین هر ایوه ملائکه نین که عبادت اکن او عبدی تری شیل غیلی ایوه او مانای صلاتکه سنائی خواه و هر خواه گروه مهربانیش پاداش اداته و کما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة قال إمام أحمد رحمه الله تعالى لم يزل الله متكلما إذا شاء بردوام خيروا ميربان قساكات إذا شاء معنى شيء معنى كلام قرآن كلام إخوه يعني تعود غيري أو قرآن تخوى قساكات قساكات إذا شاء خواه گرو می روان اوی نردو تا خوار کافیه با این سو جن کل سری برو جیانیان بختوار بیت بشون گوتنی او قرآن و سنتا بفهم زلسی امت اگر واش نبی او خسار امت متخ خولوه من ذبح لغیر الله لعن الله من ذبح لغیر الله قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل به لغير الله سورة البقرة التدو حفتاوسي وعلى سورة ما إيديش آياتي سي سورة أنعام آياتي سادو شلوفين سورة نحل آياتي سادو فانزا وما أهل لغير الله به ابن تيمية فرمتشي ظاهره أنه ما ذبح لغير الله وما أهل به لغير الله هو معنى حيوان سربرين أقريتوا كبو غير خواي سربرين مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا أما سربراوة بأمة بس وإذا كان هذا هو المقصود كأوما بس به فسواء لفظ به أو لم يلفظ بوما بس بك بو خوابت أجر بزبان بيلي يعني لي تدلي نيتي بو خوابه يعني بو غيري خوابه نيتي وابت أجر بزبانش نيلت يا بزبان بيلي كبو غيري خوابه وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم حرامت يما أشكرايا جايبت ولا شي لو إيكا وأوكس حيوانك سربريت بوشي بوخوي يعني بو بيخوت حلالة بلي الصنة للحم حلالة الصنة مش صواب تربي فقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم إيش السنمة لحم فتويك ويا مستري برين هالحيوانة كسبرين عبادته نيتي دا أبين سيبونه بالأخوة أو فاكتريك أو قورتريك فهذا شكل أخوة يقولون ميربان لويك وصري بري حلالة بوشي بو خواردني خوت وقلنا عليه بسم الله فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا حرام أويك وناوي غير خوائل سلبهن يتبوني مسيحا بأسيريك كواتا يقل لبر مسيح بك يا لبر أو أسير بك يا ما بسي في أو بي أو لا بشي فتحريم وتأجر ناوك بهنت كبو أويك يا ناوك نهنت وما بس أو به هركو شيا هركو يقوي فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله عبادة أنجام دان بو غير خوا كفركي قورتريكا لو يكوا شي به لو يكوا استعانة بغير خوك وكجاري وا استعانة بغير خوا بوشتيكي دنياي شيا درست وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم فلو ذبح لغير الله بو غير إخوائي سربري ما بس نزيبونه بلو كسا هو تشيا حرام بل يكون هذا الذبح شركا أكبر يعني وكو حكمك علين حرام بس جوري حرام يكتشونا رشيك شرك أكبر وإن قال فيه بسم الله بعد شيشكا بنا يخوش بنت ما دام بس غير إخوائي كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة وكتائف المنافقين أمتيك الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وكوانيك وأسير فارسن حيواني بوصل برنبنيتي أوان يا كبوري خوش البخور وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال كأو بوا فاش قد لبيت ولدين وكاتك شي بكري هي قام حجيل سر بكري بويرن بكري توا جاني نبيت سب رايان حلالني لكن يجتمع في الذبيحة مانعان الأول أنه مما أهل به لغير الله والثاني أنها ذبيحة مرتد سب راوي شيا سب راوي مرتد وما أهل به لغير الله قالوا أصل الإهلال رفع الصوت والإعلام حامي شكايا أصل الإهلال يعني دم بس كنوا فاقد إسقال هلال فما نوتي هلال بوشي دبري كوا برزة أو تي الشهر دبري كوا تي ها خلقي هم يبينيت أو تي إشهار النكاح يعني إعلان النكاح عقدك أكريت كاتي أو عقدة شرع إقرارك على سلبة يمكنه بإعلان بكري إعلان ويكا شكرك به ولي أمر دو شهر يعني بتزيو نبي أقل بتزيو به أو تي عقدة نامزي عقدة زمانية لا لشرع جير بجيري خوي بشيرك في أقرب كي وبروا نعم الشرع إني وشت كواتا إهلال يعني الرفع الصوت والإعلام فالمقصود بما وهل به لغير الله ما أعلن عنه أنه منذور به لغير الله أويك إعلانك على أم حيوان نزل كردوا بو فلانة قبر بو فلانة دار بو فلانة برد سواء كان هذا الإهلال والإعلام قبل الذبح في سربرين به كأن يقال هذه شاة السيدة فلانة والسيد فلان بو بيان بو جنيكي مردو يعني وكواء السيديك أفرسته كوني أولى مصر زور فيعرف الناس ذلك إدخل كذاني وأنها مهل بها لغير الله ولو سمى الذابح بسم الله فكابر لك أسمي شاولا بسم الله ما دام يتكيب غير خوايا فإن هذه التسمية اللفظية لاغية أو بسم الله والناجره وشكين يتغيب غير إخوان والعبرة بالإهلال الحقيقي بمن طوى عليه من قصد التقرب به لغير الله يتغيبك وغير إخوان أوان وكذلك أيضا ما سمي من الطعام أو الشراب أو غيره نذرا هكا خوادن بإخوان نوبه ناوي النذر له نابه بغير إخوان وقربة لغير الله فكل طعام يصنع ليوزع على العاكفين عند هذه القبور والطواغيت باسمها وعلى بركتها هو مما أهل به لغير الله هم أخوانيك ودرسك بذا بشبك لبسلو كساندا كسداني أو قبرانا أكن بو فرستن ويكا وأفرسي لغير خابناوي أوانا وبركتي أوان عليها مجشية هو مما أهل به لغير الله أمام محمد حامد فقي قوله وكذلك أيضا ما سمي من الطعام والشراب أو غير نذرا أو قربة لغير الله فكل طعام يصنع أمقسيا شيخ بن باز فلمن رحمة خوالي به تعليق السلام حامد فقي أقول هذا المقام فيه تفصيل صبرا وقبله أما أخوانه أخوانه وكان أو فإن كان المراد من ذلك من أن هذا الشرك شرك لكونه عبادة لغير الله وتقربا إليه فهذا صحيح أجل ما بس أوبه كأوى أو طعام الشراب أو نذرة عبادة بغير إخوة أنجام دانشية شرب خبرادان أو تواو لأنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله بشيء من العبادات لا نبي ولا غيره كدرسني أبو هجكز عبادة بغير إخوة أنجام بدا بهاجة لجركان عبادة غير إخوة في أغمريك بيت عليهم الصلاة والسلام ياركسي كتش ولا ريبة أن تقديم الطعام والشراب والنقود وغير ذلك للأموات من الأنبياء والأولياء أو غيره من أولي الأصنام ونحوها رغبة ورهبة داخل في عبادة غير الله فلقوا ما لو دانية خواردن به خواردنو به فاردان به فارختنو أو نزرقاو أو مرقدو كبوشي ببو مردوكان يتأو مردوانا أقر في أغمران بن على نبينا وعليهم الصلاة والسلام يا بيو شاكان بيه يان بو غيري أوان يان بو بتيك بيه أو كسكا إيكات به هوای چیه؟ به هوای خیر. رغبتی هی بو خیر وارو اترسیه اینه که گناه بارم یعن وارو اگوشتنکم لوانه شکارسات اگم بسرا بینه یعنی خیر و شر داتا پالی والعیاذ بالله او هر هموی افرمه داخلی عبادت ابه که بو غیری خوا انجام ادرید لأن العبادة لله هي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم كعبادة هو خواهك خوا أمري كدو وعويك وفي أغامر صلى الله عليه وسلم أمري بيكرين عبادة من بو خوابه أما إن كان مراد الشيخ حامد أن النقود والطعام والشراب والحيوانات الحية التي قدمها ملاكها للأنبياء والأولياء وغيرهم يحرم أخذها والانتفاع بها فذلك غير صحيح فما قد ما بس في أوابو به فلي أو باريا يا أو خواردنا يا أو خواردناوا يا أو حيوانيك وازين دوا خاوانكي دايناوا بو چه بو أو قبره هي أنبيابي يا أوليابي خيري أوا فتبلي حرامتو ولي بقريد حرام سودي لور بقريد ففرمي أما صحيحني لأنها أموال ينتفع بها حيوانك زندوه يكبر أبو ويكا تدرسة بكاري بيني بوشي بوشي كتر بله خوارنك خوارنا ويكا ماو فري بدريت يان بخوري أفهميك بلت نابي السودية بقري أول راسنية بوشي لأن أموال ينتفع بها مالك أتوانا السودية والبقري حيوانك استنبراو قد رغب عنها أهلها خلقك اللي يا بجانشتو وليست في حكم الميت حكم مرد عربي نية وكو حيوانك ونبوها يوكا زندوة هي لك أو لأخيك أو للذئب أقل تو نيبي كسي كتريبا أقل كستا نيبا شي جديد قرق يا أخوة أي إسلامة حيوانا أو فوتين نخير كو تأفرمي أولا نيبي تشي سايمر داري بوناكي فوجب أن تكون مباحة لمن أخذها كواتماني واجب الكسبية كبكاري بيني بوخوي كسائل الأموال التي تركها أهلها لمن أرادها وكوهمو مالكي تلك خوانكي نايبتو بجيشتو كابرابون منبلين زرعاتي كدو رزو باقي كي هيا كالك شوتي هرشكي حتى تواني دي ليبردو دوائي بيو أميني وبجي ديالي اگر تو نی بید او گرمای فوتینه یا سرمای فوتینه با کلکی او دیگه که سودی دور کبرا روشتو نایه بید با چی ازانی بای کبرا بونم نشو ده پال او رزی که وایتی پال او سوزه کپری که کرد دوی کپرا که پیچای او روشت با جی هشت کواتین اوی که ماو تو چیه نایه بید تیا هایی با کلک بی تروزیه کالکا شوتیه آیا تو درسته او بریان درست نیه درسته باش من کبره خوانی وزی لیه ناو همیشو آیا شاقون باز دفرمه رحمتی خواله به او حیوانش بزیودی دی کلیو بجه هشتو یعنی او خوارنه او خوارنه و به همان شو حکمی اوی هیا که دو بوتی چیب که بوتی سودی لیوار بگیرید او که هم مالکت کلیز یترکو الزارعو وجزاز النخل من السنابيل والتمر للفقراء كبرى جنميكي بجيش ياخذ خرماي بجيش توا على لراي خويكي بابا بيبات من اويت المناوي يا بوي بارناكري ساركتي هناتو بريكر دوا يا نجر بولا خباركي بريكر دوا كور اي دراي خويكي بابا ناشي بابا فوتي من نعمت ناتو انا هو دلو سافرني ويدل على ذلك قال جلس العواتشية أفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأموال التي في خزائن اللات وقضى منها دين عروة بن مسعود الثقفي ولم يرى تقديمها للات مانعا من أخذها عند القدرة عليها كاتك في أغمص صلى الله عليه وسلم أمريكا كلات أو فارس العوى أو بتا شيكيبا شيتي ذاهبوا فارتي هابوا فنا في غمري خاص صلى الله عليه وسلم أو باري لوابجي نهشت فارقان هنا دوای قەرزی ڕۆی کوڕی مەسعود سەقفییان پێدایە کە ئەو بەلاتیان داناوە ئەمە نەبوو بە مانعێ کە نابێت کەس بەکاری بێت ولكن يجب على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة والمشركين أن ينكر عليه. أجبني كابراش حيوان اللي يبزني بزيدي. فاريداني خوادني إخوانه إن كريم كيت. شريب قبردان. ويبين له أن ذلك من الشرك وعبادته وغير إخوة شريب قبردان حرام درسنية حتى لا يظن أن سكوته عن الإنكار أو أخذه لها إن أخذ منها شيئا دليل على جوازها وإباحة التقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى أقول توبي أدن بيت بيرونا كيتوا يعني توبي بي أو واتي أبقى بيدنيتو يا بردنيتو معناي أويك الدروستا أو كارب وغير إخوان زمد كواتي بيرون كيتوا أقول هاتو بيرون كركا مشيرك او هر جوی پی ندایت دوی اوا اگر شیوا ها بو توب تیه بکاری بینی بو خود درست این درست نیا درست بلان دوی رون کنه و بوی بله ولی انه شرک اعظم المنکرات فوجب انکارو على من فعله گورترین تاوان شریب خواب ردان بوی واجب انکاری بکره درباري او كسانيكا شركة انجامتا لكن اذا كان الطعام مصنوعا من لحوم ذبائح المشركين او شحمها او مرقها فانه حرام وام اقر خوانك برتيبو لقوشت قوشتكيش قوشتي او حيوانة بيه كسري بالريوة بو او دارة بو او بردة بو او مرقدة بو او قبرة او كاتت شيا او كاتت حرام بيخويت يقولشك أبو أوي لصبراي مشركين يا لا شحمكي في وكي يان شلاك لوابي فتقر قولشك حرام وقولشك وكي شيء الحرام مادام بوشي بيبو غير إخوك رابي لأن ذبيحتهم في حكم الميتة صبراي مشركين شيء مداربو حكمي أو فتحرم وينجس بها ما خالطت من الطعام كوات حرامة هر خوانكي تري لقلاتي قلبو بيت أو يشيش بيزبوه بخلاف الخبز ونحي ما لم يخالط شيء من ذبائح المشرك فتواني نان يعني كابرا قوشي هناو لقوشي حاني كواسر يبو غير إخوة ناني شي لقلا هناو نانك حلال ما دام نيكري بتشي نکره بطریت فجیاب یه باوشکی تو اینا نکه بکار بین اما گوشت و گوشت آوکی چیا حرامو ناخولید مالم یخالط شیئ ذبائح المشرکی فا انه حل لمن اخذهو حلال با کسی کوا بیبت بیبت و هاکذا النقود و نحویها کما تقدم فهمان شیو پار چولا داره کبر فاری فرده علی خیر بوم دار يعني بو أم قبرة يعني أم بو أم شخصة تقول شيء دروسة تقول ركو جوان هلي قلت وقت شيء أقر شوادو ركي نقرى بدو حرسي بودانا لأ حزانة لا نتجيب كيف حماي بودانا به أو ناتوان اشتوام كحماي بودانا و بلغي لسر أوي كواتشيا لصلاة نية خير وشري بدس نية اگر شری بدسا او کسبی به بوشی نایمرینه بوشیتی ناکا بوشی ناکا وکات خو یوتان زگینه کی شیدی که هر بو مسئله بو وی بو بیا ترسین انا کش شید نام الا مقرب العالم شی به مشی ادی لس و انا کی دم لا ربتو چی و سلادی او همو چیه هموی درو دلسه ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن هو لات عزاء منات همو أنا أفرسلان كاتك في عصم أمريكا بس حابرون تيكي بن كسيان شد نبون كسيان إجا مثلا سيستاد الشخص بالله كعباء أبو أفرسلان كهمو تيك دلا بس لك خشيت نبو لصحابر دلالي بو پرخیرت و عزت و که قوت هبو که دولت هبو تیکنده ناگه دولت نبید چیه؟ نبید کرشتی و او شرعی نیه او سیاست و شخص بتدن او که عباها بو که پیغمبری خواستم توانای نبو نیوشی خویه که لبل فال که عبا خواه دستگاری اوانشی نبید دوی اوی که قوت خواه گوره فیدا مسلمانان بون با یک توحیدی خواهن هبو توحیدی کلمش هبو توحيد قوتي درس بو او كاتهم من كركان الشيك هم كركان الرمال وهكذا نقود ونحو كما تقدم والله اعلم هو تعليق الشيخ باز رحمه خالبي بس الاوقسي محمد حامد فقط لو شك عليه وكو صابرين وبخور وهم الذين يكتبون الحجب والتمائم والتعاويذ ونحوها وكواني كوان نشتوش فالت شيكانو جادو غركان فإنهم يتحرون بها يوم السبت في ساعة كذا أو غيره من الأيام والساعات روجة ديارية كان هل فلان الروجة مثل روجة شما ساعات أو أنا لو كاتدا يا هالروجة كيتا شوار شما دانت مثل باسا قال فلان مردو كاشن بس القبركة وشوار شما نيتو سرداني وشاناك خوين دانا شتوا شوان يبولي كيو بيشتر يتو بوكوي أمانا همي خرافات بدعا شركياتا ويذبحون ويبخرون عند نزول الكوكب الفلاني حيوان سربرن واروها ناوب مالكي بون خوشك ببخور بوالا شنكي فلانا أسيرا ديت أخواره في منزلة كذا ونحو كذا يعني فلانا أسيرا لمنزلي خوي لشيني خوي ديت أخواره بشيني كذا أكشير وهم في البلاد الإسلامية كثير لا كثرهم الله لأن أولادي مسلمان ويني أوان زور ناسي ولا جادو قري هل ما الله كي بوني كيلي ديت بوا بوني خوش ويعتقد العامة فيهم الصلاح والتقوى أو مصيبتك زوري ني خلق بچي أنا زانا بچي أنا زانا مع أنه مشركون مرتدون مفسدون للعقول بدجلهم بهذه التمائم والحجب فشري وخبر أردن يعني كاريان هي كاريان باش قزبون ويلا دين سكاهتي كدن بقرآن أشنا سر قرآن بويس عركي سري بقري والعياذ بالله بقرآن خوان فاكا كنوا بويكا وسحركا سر بقري يهو مرتدبون إيهانا كدن قرآن ردته عقلي خلقي أن تيكداوا بو درو دلس الدجل يعني الكذب بو نشتو سيغوشو چوارغوشو او اسيرو او رقماني كداي انينو چنها نايو لسرنو سن مگر خو خو بزاني چيه هم تاخذون ايات الله هزوا جرى القران جرى سرنو سيد باخيقي شكي خو لسرك يك دو ايات نوسيو دو اي سيغوشي كدو چارغوشي كدو چن خانه كي كدو چن رقمي كي داناو عكس يكو لپالا چناوي تري داناو خلقك بچي الله خلتينه بو آياتي كوائد ومتقربون بهذه المناسك لغير الله فحساب إخوان أما أخوان بل أخوان كنيم فيا الله ما أشد غربة الإسلام وإنا لله وإنا إليه راجعون كواتا أو يا إسلام أو غريب أو دين حقا أو بنباربك أو غريب لنا وخلك وأوجه قولة مصيبته كتوشي مسلمانان بونا ومسلمانان بونيا زورا وإنا لله وإنا إليه راجعون إنسان لكاتي مصيبته أو بلات وش مصيبتي مصيبت أو تاوت من لهند يا ولاد يساكي أوانا شيان كدوا تصلاة يان فياك كدوا كبيرشد تعنا ندالة شان كتواني منهج السلفي صالة هانو إيوتنا خليكي شركي ها قبورا وواسطان لشركي قصوري هنا أو فرموا أوان بحسابي خويان تواود صلاة قدر دس فابزين أم جارة شرك قبور لا أبن يلا إلا أبن أقل لنا صاحكان يعني في الشر كونكريت يندانا به بردودار يندانا به تكاتي فتني مظاهرات يعني دعي لا ينبرو فاك ينكدو بزاني شرك قبور إش باقا كانو كفي الشر بخلق يعني أود هر کاته ده صلات من هبه او کاته چی لیه گین او کاته اوی لابن زن لابن انتظرو چاوە ڕێکم زان لای بن زانی قسەکان یا هەدرۆکردن بوو هەر خەڵسانی خەڵک بوو ئەوەیش نیشوکاری ئەو کەسانەیە کە خەڵکی چاواشە ئەکەن بە ناوی ئیسلامەوە بۆ گەشتن بە مەرامی دنیای خۆیان ئەوی مصیبەتی گەورەیە کە ئەو خەڵکە عەقڵی بەکار ناهێنێت عەقڵی هەیە بڵام کوکۆیکەوە نەیبێ وەکو کەسانە وایە کە لە پشکنینیان لەسەر کردووە عەقڵەتەوەکو خۆی ماوەتەوە دەستکاری نەکراوە توان بەکاری بێن بۆ خۆیانیشی پێپشت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك